أين هائد لمقام جموعهم بالتكبير والمخالفة وقتل جموعهم إن كنتم صادقين أنكم تتبعون الحق وتنقادون للرسل. ثم قال تعالى مسليا لنبيه صلى الله عليه وسلم إن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير. ألا يوهنك تدريب هؤلاء لك فإنك فلك أسوة من قبله. ألا يوهنك تدريب هؤلاء لك فلك أسوة بمن قبلك من الرسل الذين كذبوا مع ما جاءوا به من البينات وهي الحجج والبراهين القاطعة والزبر وهي الكتب المتلقاة من السماء والصحف المنزلة على المرسلين والكتاب المنير الواضح الجلي. هذا التسلية لتأذية من ربنا عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم أن يتأثر بكلام هؤلاء وعملهم وأن يضعف بسبب ذلك. إن هؤلاء مذنبين مكذبين كما كذب من قبلهم من الأمم. فلا ينبغي للرسول أن يتأثر بذلك بل يستمر في دعوته ويصبر على الأذى والتهييب حتى يبلغ رسالات الله حتى يؤدي ما أوجب الله. قد يحرف من هلك عن بينه ولا من حي عن بينه. كان في اليهود المدينة ولديهم عيون ومع هذا كذبوا ولم يستجيبوا لداء الله ولم يعلموا أن محمد رسول الله. قد عرفوا هذا من كتبهم التوراة وقد حملهم البغي والحسد على التكذيب. فأمر الله النبي صلى الله عليه وسلم ألا يتأثر بذلك وألا يقله أمرهم. فقد كذبوا من قبله كذبوا عيسى وكذبوا إسلام كثيرين وقتلوا كثيرين وكذا غيرهم من الأمم العرب وغير العرب. لا يهمن الرسول تحويلهم وإنكارهم وهكذا الدعاة وما بعدهم وكذا الدعاة وما بعد الرسل. لا ينبغي أن يتأثروا بتحويل المكذبين ومعارف المعارفين وإيذاء المؤذين. فلهم أسوة بالرسل عليه الصلاة والسلام أن يصبروا ويحتسبوا ويصبروا في الدعوة إلى الله وتبع الأذى حتى يبلغوا ما عليهم وحتى يؤدوا واجبهم وبعد ذلك أمر إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. ونفس ذائقة الموت وإنما يحصون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز بالحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لتبلغن بأموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. تذكر تعالى إخبارا عاما يعم جميع الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت. فقال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وتعالى وحده الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكذلك الملائكة وحملة العرش وينزلق الواحد الأحد القهار بالبينونة والبقاء إلى كون آخرا كما كان أولا. وهذه الآية فيها تعزية لجميع الناس لأنه لا يبقى أحد على وجه الأرض حتى يموت. فإذا انقلت المدة وفرغت المدة التي قدر الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله صيامه وجاز الخلائق بأمالها وجاز الخلائق بأمالها جليلها وحقيرها قليلها وكثيرها كبيرها وصغيرها ولا يظلم أحدا مثقال ذرة ولهذا قال تعالى وإنما توفون أجوركم يوم القيامة قال ابن ابي حاتم حدثنا عبد العزيز الاويسي حدثنا علي بن ابي علي الهاشمي عن جابر بن محمد بن علي بن الحسين عن ابيه عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت التابيه جاءهم ات يسمعون حسه ولا يرون شخصا وقال السلام عليكم اهل البيت ورحمه الله وبركاته كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم يوم القيامه ان في الله عزاء من كل مصيبه وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فاتقوا فبالله فثقوا وإياه فرجوا وإن المصاب من حرم الثواب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال جعفر بن محمد فأخبرني أبي أن علي بن أبي طالب قال تدرون من هذا الخضر عليه السلام وقوله فمن زحزح عن النار هذا الخبر في قطع ليس بالصحيح من طلق الناس قبل ذلك مده ومهل طويل يقال انه جبرائيل اجزاه الله اعلم مقصود ان الخبر لا يصح الله اعلم هل هو جبرائيل او من الملائكه او من بني الجن للتعزيه الايه الكريمه ما اشباهها من الايات كلها داله على ان النص من جميع النفوس كلها ميته نفوس بني ادم نفوس الجن الملائكة وجميع النفوس هي وسيلة تكبر وإنما توفون أجوركم يوم القيامة يعني إذا فات التوفية التامة يوم القيامة ولقد يعطون في الدنيا ما جاءه الله من جزاء ما يجزي الكافر بأعماله الطيبة في الدنيا طعمة في الدنيا وكما يجزي المؤمن ببعض أعماله في الدنيا ويعطى عليها في الآخرة أيضا كذلك إلا الله لكن الجزاء الكامل والتام والوافي كله في يوم القيامة من زحزح عن النار ويدخل فقد هلك والهجر هذا خير وزحزحه الله عن النار وأنجاه منها وفضل الجنة والنار فهذا هو الفائز الحقيقي هذا هو السعيد وما الحياة الدنيا إلا لتعظيم من يغتر به أكثر من خلق ولا ينتبه إلى هذا المتاع ويسلم من الغرور إلا قرائل من الناس وهم أهل الإيمان والتقوى أكثر الخلق يغتر بهذا المتاع وله يغضب وله يرضى وله يطلب النفس الآخرة وأعرض عنه ولم يهمه إلا هذا المتاع العاجل هذه حال الأكثر قليل من عباد الشكور إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم قال في آيات كثيرات إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم يؤمنون وأما هذا الأثر هو منها لأن محمد بن علي ذاك لم يذكر عليا ولم يسمع عن علي وهو يجيء جعفر الصادق عن محمد بن ذاك بن علي بن حسين عن جده عن جد أبي علي بن أبي طالب وبينهما مسافة لم يذكر ولم يقطع إلى خالي قد مات كما قال المحافظين من أهل العلم من جهل طويل وفي هذا تعزيه ان لله عزاء من كل مصيبه عظم العمر من كل هالك وذاك من كل فائت فبالله فزقوا واياه فرجوا وان يصاب من فرج الثواب فهذه تعزيه للسامعين اما من ملك من الملائكه واما من مؤمن من الجن وليس بمستغرب نعم انه مستغرب وقوله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. هذا قال الشافعي ضعيف الإنسان ضعيف الإنسان. من النار ونجا منها وادخل الجنه فقد فاز كل الفوز. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنا محمد بن عمرو بن علقمه عن ابي سلمه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنه خير من الدنيا وما فيها اقرأوا ان شئتم ومن زحزح عن النار وادخل الجنه وقد فاز. قال حديث ثابت في الصحيحين من غرام غير هذا الوجه بدون هذه الزياده وقد رواه بهذا ثابت صحيحين في صحيح مثال وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رباطك في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها ينير صوتي على الجنه خير من الدنيا وما عليها والروح يا ايها في سبيل الله والغد خير من الدنيا وما عليها. وقد رواه بهذه الزياده ابو حاتم وابن حبان في صحيح ابو حاتم بن حبان ابو حاتم بن حبان وقد رواه بهذه الزياده ابو حاتم بن حبان في صحيحه وقد رواه بهذه الزياده ابو حاتم بن حبان في صحيحه والحاكم في مسيرته من حديث محمد بن عمرو هذا ورواه ابن المبارين وابن اخر وقال حدثنا محمد بن احمد وقال حدثنا محمد بن احمد بن ابراهيم حدثنا محمد بن يحيى انبانا حميد بن مسعده انبانا عمرو بن علي عن ابي حازم عن سهل بن سالم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لموضع صوت احدكم الجنه خير من الدنيا وما فيها ثم تلا هذه الايه فمن يحزها عن النار وادخل الجنه فقد فاز. وتقدم عند قوله تعالى ولا تموتن الا وانتم مسلمون ما رواه وكيع بن جراح في تسيره عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احب ان يزحزح عن النار ويدخل الجنه فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الاخر ولياتي الى الناس ما يحب ان يؤتى اليه. وقال رواه الامام احمد في مسنده او وفي عنده وقوله تعالى وقوله تعالى ونهاك منا الا متاع الغرور تقصير لشان الدنيا وتحقير لامرها وانها جنيئه ثانيه قليله دائمه كما قال تعالى بل تؤثرون الحياه الدنيا والاخره خير وابقى. وقال تعالى وما اوتيتم من شيء ومتاع الحياه الدنيا وزينتها وما ان الله خير وابقى. والحديث والله ما الدنيا الاخره الا كما يرمس احدكم مثلاه في اليم ولينظر بما ترجع اليه. وقال قتال في قوله تعالى وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور قال هي متاع مكروهة اوشكت والله الذي لا اله الا هو ان تضمحل عن اهلها وخذوه من هذا المتاع ما اتى الله ان استطعتم ولا قوه الا بالله. وقوله تعالى لكلهن في اموالكم وانفسكم وقوله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات الى اخر الايتين. الا بد ان يبتلى المؤمن في شيء من ماله او نفسه او ولده او اهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه فان كان في دينه كلامه الزين في البلاء ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا ابا كثيرا. يقول تعالى للمؤمنين عند مقدمهم المدينه قبل وقعه بدر مسليا لهم عما ينالهم من الاذى من اهل الكتاب ومشركيهم وامرا لهم بالصفح والصبر والعفو حتى يفرج الله. وقال تعالى لئن تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو يمان حدثنا شعيب ابن ابي حمزه عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد أخبره قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون عن المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتاول في العفو ما امره الله به حتى اذن الله فيه هكذا ذكره مختصرا وقد ذكره البخاري في تفسير هذه الايه مطولا فقال حدثنا ابن المال انت ما سعيت عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن أسامة بن زيد حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار عليه قطيعة فتكية وأرسل أسامة بن زيد وراءه يعود سعد بن عبادة إلى الحارث بن الخزرج قبل وقعة بدر حتى مر على مجلس فيه عبد الله بن الزبير فلوس وذلك قبل أن يسلم أبو أبي أبي وإلى في المجلس أخلاق قبل أن يظهر الإسلام هم أسلموا ما كان فيه قبل أن يظهر الإسلام قبل أن ينافق من أولا أبا غاضبه أبا يسلم لما وضعت بدء ورأى ظهور المسلمين أظهر الإسلام نفاقا ووقع على نفاقا حتى مات منافقا رضي الله عنه. وذلك في المجلس أخلاق والمشركين أبدي أبدت الأوثار وأهل الكتاب ليهود والمسلمين وإذا في المجلس أخلاق من المسلمين والمشركين أبدت الأوثار وأهل الكتاب ليهود والمسلمين وفي المجلس عبد الله بن رواحة ولما رجعت المجلس عجازة الدابة أجابت الدابة همر عبد الله بن أبي أنفه بنداه وقال لا تغيروا علينا وقال لا تغيروا علينا فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وقف فنزل ودعاه من الله عز وجل وقرأ عليهم القرآن وقال عبد الله بن أبي أيها المرء إنه لا أحسن مما تقول لما تقول إن كان حقا ولا تؤمن به في مجالسنا ارجع إلى رحمك ومن جاءك فاقصص عليه وقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه بلى يا رسول الله فاغسلا به فاغسلا به في مجالسنا لما نحب ذلك فاشتد المسلمون والمشركون واليهود حتى كادوا يتفاورون ولم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يخصمهم حتى سكتوا ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم دابته وسار حتى دخل على سعد بن عباده فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا سعد الم تسمع الى ما قال ابو حمار تريد عبد الله بن ابي قال كما كما قال سعد يا رسول الله واصبح والذي انزل عليك الكتاب والذي انزل عليك الكتاب لقد جاءك الله بالحق الذي نزل عليك ولقد اصطلح اهل اهل الجهاد بعد حياه المحي الى حيره وغيرها يسمونها بحيره على هذه البحيرة على أن يفوجوهم ويصيبوهم بالإصابة فلما أبى الله ذلك أبى الله ذلك بالحق الذي أعطاك الله ظلم بذلك فما زال ذلك الذي فعل به ما رأيت جعل عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأتون على المشركين وأهل الكتاب كما أمرهم الله ويصبرون على الأذى قال الله تعالى ولتسمعن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا الايه قال تعالى رب كثير من اهل الكتاب ليبلغنكم من ايمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم بل ما تبين لهم الحق الحق فهو حتى يأتي الله بأمره الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يتوكل في العهد ما أمره الله به حتى أذن الله له فيه. فلما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا فقتل الله به ثلاثين بقري. قال عبد الله بن عبيد الله بن كروب ومن معه من المشركين وعلى ما عبدت الاوثان هذا امر قد توجه فبايعوا الرسول صلى الله عليه وسلم على الاسلام فبايعوا واسلموا. وكل من قام بحق او امر بمعروف او نهى عن منكر فلا بد ان يؤذى فما له دراء الا الكره الله والاستعاره بالله والرجوع الى الله. هذا هو الواجب وجوههم اليه كانوا قد اصطلحوا ان يملكه عليهم ولو ملك في المدينه ورئيسه في المدينه. فلما جاء الله بنبيه صلى الله عليه وسلم وهذا المدينه راى ان الامر قد فاته وزال ما اريد به فيق بالامر وكره ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم لان فوته هذه الولايه لا يرى في نفسه من ذلك الشيء الكبير والعياذ بالله حتى وقعت بدر. لما وقعت غزوه بدر فتولوا فيها ونجي قريش وكبارهم ورؤساءهم وظهر دين الله على اعدائه قال الخبيث اجره الي ومن معني المنافقين على الاوثان هذا الذي قد ظهر هذا الدين قد توجه وخافوا الخبائث فقال خان الله من ذلك الخبائث واظهروا الاسلام خوفا من ان يصيبهم ما اصاب غيره. ولما جاء في ان يكون النفاق والكذب والكراهه للحق حتى لا تعد الله على حاله منافقا وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لاظهاره الاسلام وانزل الله في حقه ولا تصلي على احد من الناس ابدا ولا تقم على قبره الا فهو بالله ورسوله وما كله فاسقون نسال الله. وهذا في عبره وعظه وذكرى ان المؤمن لا اله الا الله لا يستنكر الى اعداء الله فقد اذوا الرسل قبله واذوا اهل الايمان قبله فالواجب عليه يصبر ويحتسب ويمضي في سبيله في دعوته الى الله متحملا ما في ذلك من الاذى قادرا على ما يناله من ذلك ويجب ثواب الله ويخشى عقابه. هكذا اهل الايمان في الامم قبلنا وبهذه الامه المحمديه كبروا كذبوا حتى بلغوا عليهم وجعل الله لهم العاقبه الحميده في الدنيا والاخره كما قال عز وجل فاصبر ان العاقبه للمتقين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمثابة من العذاب ولهم عذاب أليم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. هذا توبيخ من الله وتهديد لأهل الكتاب الذين أخذ الله عليهم من عهد على ألسنة الأنبياء أن يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن ينوهوا بذكره في الناس فيكون على أهدة من أمره فإذا أرسله الله تابعوه فكتبوا ذلك وتعذروا عما وعدوا عليه من الخير الدنيا والآخرة بالجنون الصفيق والحظ الدنيوي المستفيد فبئست الصفقة صفقتهم وبئست البيعة بيعتهم ولهذا تحذير للعلماء أن يجلسوا مسلكهم ويصيبهم ما أصابهم ويتلف بهم مسلكهم. قال العلماء أن يخبروا ما بأيديهم من العلم النافع الدال على العمل الصالح ولا يكتبوا منه شيئا. فقد ورد في الحديث المروي من طرق متعددة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من سئل عن علم فقدمه أوزن يوم القيامة برجال من نار. وهذا يدل على يدل البيان على أهل العلم الدعوة إلى الله عز وجل وإرشاد الناس إلى ما في نزولة من توحيد الله وطاعته وتحذير الناس مما نهاهم الله عنه من الشرك والمعاصي والمخالفات. ولهذا قال عز وجل: أخذ الله الميثاق للنساء اليهود والنصارى الله يقول لك وكراهة أن يستجيبون ويتبعون فتزيل مآكلهم التي قد تكون عند بعض الناس فيمنعوها إذا تابعوا محمد عليه الصلاة والسلام. المقصود أنهم أتوا الدنيا حظا عاجلا وقدموا ما له عند الناس من جهود بالجهية ومكانة ومنزلة ورياسة مثل أن تزيل عليهم ويلقاه وانتهب أن تذهب عليهم إذا تابعوا محمد صلى الله عليه وسلم وأمره ووضعوه للناس. فلهذا غضب الله عليهم ونبتهم وبين أثارهم ودمارهم وأنهم باعوا الدنيا بالآخرة واشتروا بالآخرة ثمنا قليلا. من اليهود كان يهود عندهم العلم والنصارى يغلب عليهم الجهل. ومن اليهود عندهم علم كثيرة لكنهم ضيعوها ضيعوها حيث عاجل ولم يستجيبوا لداء الله عز وجل ولم يعملوا بعلمهم وقتلوا الدنيا والاخره وجردوا هذا من الله على غلط واستحق عذابه جل وعلا ومكه استحق السمعه السيئه من الجنه في الدنيا والاخره. وفي هذا تحذير ايضا لايمان امه محمد صلى الله عليه وسلم مما فعله اليهود. فان اليهود قوم وقوم مغلوب عليهم وقوم باعوا نكره بالدنيا ولا يجوز لأهل الإيمان من أمة محمد أن يشابهوهم أو يقلدوهم أو يسيروا على مسيرتهم أو يسلكوا مسلكهم أو إنه مسلك الخبيث مسلك الوخيم. فالواجب على الأمة أن يحذروا ذلك ويبينوا ما عندهم من العلوم للناس ويشرحوها للناس ويوضحوها للناس. يؤمن أو لم يسأله وإذا سمي ولم يسأله لم يجيبه صار الأمر أشد. ولهذا في الحديث المنكر عن أبي فكتنا حجبه الله لبطل من الماء ولكن المنكر عن أبي عينه فكتنه وأجره الله لبطل في رجاله من النار. والله من هذا قوله تعالى: إنما يكفرون ما أنزلنا من الدينات الوجبة إلا إن من بعد ما بيناه لناس الكفار وذلك يعلمهم الله يعلمهم ما يعلمون إلا المكارم وأصلح وبينهم وإلى أداة جعله مستعد. وجه سبحانه وتعالى أن من كتب العلم ثم يريد يلعنه الله ويلعنه اللعين بالفضل. وأنه لا يفهم من هذا إلا إذا كان وأصلح وبين ما عنده. فعبد الله وأصلح في عمله وبين ما عنده من العلم لكن. ومعلوم أن الناس في حاجة إلى العلم. والطريق إلى الله لا يجب أن يكون من طريق ما يأذي رسله. وإذا كتم الناس العلم لم يرث الناس هذا الطريق ولم يتبينوه حتى يشركوه ولا طريق إلى معرفة الطريق الذي يوصل إلى الله وإلى جنة وكرامة ولا من طريق الرسل. إذا كتب العلماء ما عندهم من أين يعلم الناس الطريق والغاب والبيان والإيضاح في كل مكان في كل زمان؟ إذا جاء الرسول فكان من العلم والهدى إذا لم تريد الحق لأن سلكه نجا من سلك عن الغلط والحذر من الكتمان من حيث عاجل، لأن هذا هو طريق المغلوب عليه وطريق الضالين وطريق علماء السوء. لا يجوز بهم ان يتبعهم ولا يقلدهم في ذلك ولا يتبع به في ذلك. وقوله تعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا بالآية، يعني بذلك الظالمين متكفرين بما لم يقل، كما جاء الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ادعى دعوى كاذبة ليتكفر بها لم تجده من الله الا قولا. فبالصحيح حين الله المتكفر بما لم يقع فلا بصفه موجود. وقال الامام احمد حدثنا حجاج عن جريج اخبرني من ابي بريده ان حبيب بن عبد الرحمن بن عوف اخبره ان مروان قال: اذهب يا الله احمد الله به الى ابن عباس فقل: لئن كان كل امرئ مما فرح بما اتى واحب ان يحمد بما لم يفعل معذبا ليعذبن اجمعين. فقال ابن عباس: ما لكم هذه انما نزلت هذه في اهل الكتاب. ثم قال ابن عباس: ضيق الله منها الذين اوتوا الكتاب فتبينونه للناس ولا تكتبونه فلا تكتمونه ونبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمرا قليلا فبئس ما يشترون. لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. وقال ابن عباس: سألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء فخدموه اياه واخبروه اليه فخرجوا ادخروه عن قد اخبروه بما سألهم عنه لا استحمدوا بذلك إليه وذبحوا بما أوتوا من كتابهم ما سألهم عنه. بما أتوا من كتابهم ما سألهم عنه. وهكذا رواه البخاري بالتفسير ومسلم والترمذي والنسائي بتفسيرهما وابن أبي حاتم وابن حزينة والحاكم في مستدركه وابن المرتوي كله من حديث عبد الملك بن جريج بنحوه. وراى البخاري من حديث ابن جريج عن ابن ابي ملائكه عن حلقمه بن وقاص ان مروان قال لبوابه: اذهب يا غاز الى ابن عباس فذكره. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن ابي مريم عن ابن ابي ان يذبح بما اتى مثل العلم وعدم بغير العلم أو إذا أتى من المعاصي والبدع والخرافات وما يخالف أمر الله وأحب يحمد بما لم يفعل فهو يصيبهم باليهود في عملهم القبيح، وله عذاب أليم إذا أتى من كتاب العلم وحبه بأعداء الله وفرحه بأشياء ويؤمن بها ويتظاهر بها وليس من أهلها إلا أن يكون. وقال البخاري: حدثنا سعيد بن ابي مريم عن محمد بن جابر حدثني زيد بن اسلم اعطاني يسار عن ابي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغزو اعتذروا اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا. فنزلت: لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا من ايه. فلا رواه مسلم من حديث ابن مريم بنحوه. وقد رواه ابن البويه في تفسيره من حديث الذي كان من حساب كتاب عبد بن اسلم قال: قال ابو سعيد ورافع بن حديث ورافع بن حديث وزيد بن ثابت عند مروان فقال: يا ابا سعيد ارايت قوله تعالى لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا ونحن نفرح بما أتينا ونحب أن نحمد بما لم نفعل. فقال أبو سعيد إن هذا ليس من ذاك إنما ذاك أن ناسا من المنافقين يتخلفون إذا ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكا فإن كان فيه نسبة فرحوا بتخلفهم وإن كان لهم رسل من الله ودس ألفوا لهم بوجوههم ويحمدوهم على سرورهم بالنصر ودس. فقال مروان أي هذا من هذا؟ فقال أبو سعيد وهذا يعلم هذا. فقال مروان فقال أبو سعيد وهذا يعلم هذا. فقال مروان أكذلك يا زيد؟ قال نعم. صدق أبو سعيد. ثم قال أبو سعيد وهذا يعلم ذاك يعني راجع ابن خبيب ولكنه يخشى إن أخبرك أن تنزع ملائكته بالصدقة. فلما خرجوا قال زيد يا أبي سعيد خذني ألا تحمدني على مثل ما شهدت لك. فقال زيد يا أبي سعيد خذني ألا تحمدني ألا تحمدني على ما شهدت لك. وقال له أبو سعيد جاهدت الحق. وقال زيد قال ألا تحمدني على ما شهدت لك. ثم رواه من حديث مالك عن زيد بن أسلم أضافه لحديث أنه كان هو إنه كان هو وزيد بن ثابت بن مروان بن الحسن وهو أمير مع المدينة. وقال مروان يا الله في أي شيء ولد هذه الآية فذكره فذكره كما تقدم عن أبي سعيد رضي الله عنهم. وكان مروان يبحث بعد ذلك يسأل ابن عباس حتى ما تقدم فقال له ما ذكرنا ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء لأن الآية عامة في جميع المورث والله أعلم. يعني عامة في من جحد الحق وأنكره وجحد ما فعله من الأشياء التي فعلها رياضي سمعة. وفي ولا فرق بين ما فعله المنافقين من حدثهم عن غزو واعتذارهم بأشياء باطلة يفرحون بما قالوا وهم ليسوا كذلك. وكل من جحد الحق وأنكره واستحسن الباطل أو ادعى ما ليس له زعم أنه فعله ودخل في هذا. إن يجب إظهار الحق وبيانه والتوكل إليه وعدم الرياء وعدم السمعة. فمن ذكر الحق وأخفاه وحب ما أتى بذلك أو فعل الباطل وبين فيه الناس وحب ما فعله من ذلك أو تظاهر بأعمال صالحة رياء وسمعة وحب أن يحمد ما يفعل بأشياء أخرى وأن يفعلها. كل ذلك باهي في هذه الآية التي لا تحريف ويعم على اليهود ويعم على المنافقين. نعم. أن الإنسان يحب أحمد بما ظهر من خيره لم يرى الناس ولكنه بلغه الخير الذي فعله وبلغه أن الناس يثنون عليه ويرون ما عمل ويشكرونه لا يعرف ما قال النبي اتكاءات بإسلامه. ولم يرد في ذلك عند الخزياء ولا سمعة وإنما أمر بالله وعبد لله ولكن بلغ. وقال مروان يبحث بعد ذلك يسأل ابن عباس حتى ما تقدم فقال له ما ذكرنا ولا منافاة بين ما ذكره ابن عباس وما قاله هؤلاء لأن الآية عامة في جميع مورث والله أعلم. يعني عامة في من جحد الحق وأنكره وجحد ما فعله من الأشياء التي فعلها رياضي سمعة. وفي ولا فرق بين ما فعله المنافقون من حدثهم عن غزو واعتذارهم بأشياء باطلة يفرحون بما قالوا وهم ليسوا كذلك. وكل من جحد الحق وأنكره واستحسن الباطل أو ادعى ما ليس له زعم أنه فعله ودخل في هذا. إن الواجب إظهار الحق وبيانه والتوكل إليه وعدم الرياء وعدم السمعة ومن ذكر الحق وأخفاه وحب ما أتى من ذلك أو على الباطل ليجره للناس وحب ما فعله من ذلك أو تظاهر بأعمال صالحة رياء وسمعة وحب يقبل بما يفعل بأشياء أخرى لم يفعلها كل ذلك داخل في هذه الآية التي هي تحريف ويعم معامل اليهود ويعم معامل المعركه. نعم. يعني يقول الله تعالى لأحمد بما ظهر من غيره ولم يرى الناس ولكن بلغه غير الذي فعله بلغه ان الناس يثنون عليه ويرغون عن عمل ويحفظونه لا يعرف ما قال النبي كنت كعاد مسلم ما لم يرق ذلك ولا خذياء ولا سمعه وانما عمل لله وعبد لله ولكن بلغه ما بلغه من سوى الناس عمله يقول الله على عمله يقول الله على عمله يقول بذلك وقلح بذلك لا يقول ذلك من جاء الحديث صلى الله عليه وسلم يقول سؤال من الزعن يأمر عن ذلك وقال هل يأتيك عادل إثم يقول يجمع لي في الدنيا ويجمع لي في الآخرة بغير زياء ولا سلحة ولا تعد من حدود الله ولا تفهم من حق الله لا ينبغي لا يتعم ان تعالى شيء ابن الجيش الذي فعلها الحضور قال له انه يهدد الليل انه يصدق وما فعلته هذا فيه شبهه منه هذا اليهود اخبر عن ابي سعيد الليل رافع اخبره عن ابي سعيد الليل لا يتعم بذلك هذا كان العكس هذا الثلاث ذكروا الأمر وقد روى ابن المبارك عن حميد محمد بن عتيق بن موسى بن السلام به عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون ألست قال لما قال له الله وراء أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد ونهى الله عن الزنا وأجدني أحب الزمان ونهى الله أن يرفع صوتنا فوق صوتك وأنا وأنا امرؤ جهيل وأنا امرؤ جهيل الخوف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا ويردك لك شهيدا فتدخل الجنة فقال بلى يا رسول الله فعاد حميدا وقبل شهيدا يوم حسين بن الكذاب وقد روى ابن الله عن حديث محمد بن عتيق وموسى بن عقبة عن الزهري عن محمد بن ثابت الأنصاري أن ثابت بن قيس الأنصاري قال يا رسول الله والله لقد خشيت أن أكون هلكت قال لما قال نهى الله ما أن يحب أن يحمد بما لم يفعل وأجدني أحب الحمد ونهى الله عن الخيلاء وأجدني أحب الجمال ونهى الله أن يرضى صوتنا فوق صوتك وأنا امرؤ جهيل الصوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقبل شهيدا وتدخل الجنة فقال ما يا رسول الله فهذا ليس لي لهذا ما انكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فان كونه حب الحمد على من فعل الخير وعلى من فعل من معروف لا يضر ذلك لانه يشجعه ويعين غيره يحب الجمال ليس من القيادات مكتوب النبي عن هذا عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله الرجل يحب ان يكون ويجب حسنا ونعلم حسنا كما ذلك يجب لا ان الله جميل يحب الجمال ويجب ذكر الحق ورضيا ويجب ذكر الحق والجمال ليس يحب الجمال وكذلك لو غفيت اذا كان لم يقصد لو غفيت المخالفه الا الى ان يتكلم انما رفعه لعله واسباب كان ثابت وخطيب الذي يتكلم يعني هيد من غير خطيب من يقع صوته يبلغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين شمائل النبي واخلاقه عليه الصلاه والسلام، ويبين حاسب الاسلام ومكارم الاخلاق. هذا ليس من هذا الرجل صلى الله عليه وسلم، بل هو باب البلاغ باب البيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم، والدلاله على ما جاء به الاسلام من مكارم الاخلاق ومحاسن الاعمال التي يرغب الناس بالدخول فيه. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم من يسقط الجمع والبعض الذي يجمع الناس ليس من الصوت الذي يحن عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام. نعم. وقوله تعالى: ولا تحسبنهم بمفازه من العذاب، يقرا بالسائل على مخاطبه الفرس وبالله على الاخبار عنهم، اي لا تحسب انهم يعدون بالعذاب بل لا بد لهم منه. ولهذا قال تعالى: ولهم عذاب اليم. وقال تعالى: ولله ملك السماوات والارض والله على كل شيء قدير، اي هو مالك كل شيء وقادر على كل شيء، اي هو مالك كل شيء وقادر على كل شيء، ولا يدركه شيء فهابوه ولا تخالفوه، يحذروا غرمه ولحمته فانه العظيم الذي لا اعظم منه، والقبائل الكبير الذي لا اكثر منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك وقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فإننا ذنوبنا واغفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. قال الطبراني: حدثنا الحسن حسين بن اسحاق التستري حدثنا يحيى الحماني حدثنا يعقوب بن الحمي حدثنا يعقوب بن الحمي عن جعفر بن ابي المغيرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: اتت قريش اليهود فقالوا: ان جاءكم موسى؟ قالوا: عصاه ويده بيضاء للناظرين. واتوا النصارى فقالوا: كيف كان عيسى؟ قالوا: كيف كان يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى؟ واتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ان الله ان يجعل لنا الصفا ذهبا اتى ربه فنزل هذه الايه: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب فليتذكروا فيها وهذا بالسلوك، فإن هذه الآية مدنية، وسؤالهم أن يكون الصفا ذهبا كان بمكة والله أعلم. ومعنى الآية أن الله تعالى يقول: إن في خلق السماوات والأرض أي هذه ارتفاعها واتساعها، وهذه من ارتفاعها وكثافتها واتضاعها، وما فيهما من آيات المشاهدة العظيمة في كواكب السيارات وثوابت وبحار وجبال وحصار وأشجار وأشجار ونبات وبنيا وجمال وحيوان ومعادن ومنافع مختلفة الألوان والطيور والروائح والخواص وقيام الليل والنهار حسابا. وفي كل هذا الله جل وعلا خلق السماوات وجعلها آية عظيمة. ولهذا قال تعالى: خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. ففي خلق السماوات والأرض آيات وعبر يتدبر ويتعقل. السماوات ارتفاعها وجودها وعظمتها وارتفاعها وحملها ما فيها وهي على غير عمد في الهواء من آيات العظيمة سبحانه وتعالى. إنما زين هذه من الكواكب والسيارات والثوابت وغير ذلك. والأرض هذه ارتفاعها وكثافتها وجبالها وأنهارها وبحارها وحيواناتها ومحاذيها وأشجارها وسائر ما فيها من الأجيال كله آيات عظيمة دالة على قوة الباري سبحانه وأنه رب العالمين وأنه يستحق أن يعبد ويعظم جل وعلا وأنه لا إله غيره ولا رب سوى نكرا به جل وعلا. إنما هي من الألباب من البكارس والغرمية والحية الصحيحة هي تفكر وتعقل وتفهم. أما قلوب الحية التي قد عن الله بقائلها فإلى صورتها ولا تنتبه لكل كل من بقائل فهم لا يعقلون لأنه ليس عندهم من البكارس ما يعقلون بالأشياء وقلوبهم في ألم أو تمم أو بعد عن الهدى غريبا باجتهادات والحظ العاجل قال الحسن البصري انه قال فضلت ساعه خير من قيام الليله فقال لي الحسن البصري انه قال فضلت ساعه فقال زبير قال الحسن الفكره سيئات تريد حسناتك وسيئاتك فقال سفيان بن عيينة الفكر نور يدخل يدخل قلبك عندما تمثل بهذا البيت اذ المرء كانت له فكره اذا المرء كانت له فكره ففي كل شيء له عبره وعن كان السلام انه قال ثم من كان نقيبه تذكرا وصمته تذكرا ونظره عبرا قال عثمان الحكيم ان طول الوحده الهم للفكره وطول الفكره دليل على صدق على صرف باب الجنه قال وهجر المنجح ما قالت فكره من قال وهجر المنجح ما قالت فكره من ما قالت فكرة امرئ قط إلا فهم ولا فهم امرئ قط إلا علم ولا علم امرئ قط إلا علم فقال عمر بن عبد العزيز السلام بفكر الله عز وجل حسن والفكرة في أيام الله أفضل العبادة وقال امرئ الأسود ويزور القبور كل يوم تذكركم وشاهد الموقف في قلوبكم وانظروا الى المنقرض للفريقين الى الجنه او النار وادعوا قلوبكم واداركم ذكر النار ومقامها واطباقها وأشعروا قلوبكم وأبداركم ذكر النار ومقامعها وأطباقها وكان يبدي عند ذلك حتى يرفع طريا من بين أصحابه قد ذهب عقله وقال عقل رضي الله مر به راهب عند مقبرة المنزلة فناداه وقال يا راهب إن عندك فالبيت بنور الدنيا لك فيه ما لم يعتبر فرد الرجال وفرد الاموال ومعنى ان الدنيا تفر الى هذا فرد الرجال يعود الى مقبره وفرد الاموال يعود الى مزبله يعني فهذه عبر اموالهم التي جمعوا بدعه المآكل والمساجد ثم تعود العاقبه الى مزابل هذه فرد الاموال وفرد الرجال هذه مقابل إن يموت ينتهي وينتهي إلى مقبرة يعني فاعتبر فأنت سائر إلى هذا بين المقابر في مصير الناس ثم بعد المقابر ما هو أكبر وما هو أعظم من النشر والحساب والجزاء ثم ما يجي من فرق ألا ينتهي لا يجي ألا ينتهي إلى الجنة أو إلى النار وأما المزابل هي نهاية أموال الناس نهاية أموال الناس وما يجمعون الأغلب تنتهي إلى بطونهم فبطونه ننتهي ما خرج من هذه المزاد. وعن ابن عمر انه قال اذا اراد ان يتعاهد قلبه ياتي قريبا ويقي على باب هذا الوادي بصوت حزين فيقول اين اهلك؟ اين اهلك؟ ثم يرجع الى نفسه يقول كل شيء هالك الا وجاء وعن ابن عباس يوم الخريفات التي في هذه فيها عبر كانت مسكينه ثم ذهب اهلها كانت مسكينه ثم ذهب اهلها وهي قرصوصه وقال الديار ويقول الديار كان في اقوام ذهبوا وقرصوصه وعن ابن عباس انه قال قطعتان مصطفتان في تفكر فهم قيام ليله والقلب ساهل وقال الحسن البصري يا ابن ادم كل في ثلث كل في ثلث بطنك واشرب في ثلثه ودع ثلثه الاخر تتنفس بالفكره وقال بل السماء من نظر الى السماء بغير الله عند طريقته وقال بعض الحكماء من نظر الى الدنيا هذا معنى حديث رواه احمد او اهل السنن من مقدار ما ذكره الله وانصح النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ملا ابن ادم عائشه مقر من بطن لكن ابن ادم يقيمات يقيم يقيم فان كان لنا حاله وثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وقال بعض الحكماء من نظر الى الدنيا بغير الفطره المره ثم صرح به بقول تلك الرجله وقال لبشر بن خالد الحالي لو تذكر الناس في عظمه الله تعالى لما اعطوه. وقال الحسن عن عامر بن عبد القيس قال سمعت غير واحد ولا اثنين ولا ثلاثه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان رجال الايمان او نور الايمان التذكر. وهو عن عيسى عليه السلام انه قال يا ابن ادم الضعيف اتق الله حيث ما كنت وكل الدنيا ضيفا واتخذ المساجد بيتا وعلم عينا عينيك البكاء وجسدك الصبر وقلبك الذكر ولا تهتم برزق أب. وعن أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه بكى يوما بين أصحابه فسئل عن ذلك فقال فكرت بالدنيا ولذاتها وشهواتها فاعتبرت منها بها ما تكاد شهواتها تنقضي حتى تتا حتى تفسرها مرارتها ولئن لم يكن فيها عبرة لمن اعتبر ثم فيها مرارة لمن ادكر. وقال ما في الدنيا أنجب للحسين بن عبد الرحمن نزهة المؤمن الذكر لذة المؤمن العبر نحمد الله وحده نحن كل على خطر رب لاه وعمره قد تقضى وما جرى رب لاه وعمره قد تقضى وما جرى وما جرى رب لاه قد كان فوق المنى مغلق الزهر في سرير من الظل وظل من الشجر وظل من النبات وطيب من الثمر غيرته واهله سرعه الدهر غيرته واهله سرعه الدهر بالغير نحمد الله وحده انه للمعتبر وقدم الله تعالى من لا يحكم بمخلوقاته الدالة على نبي بذاته وشره وقدره وآياته. وقال وكأي من آية في السماوات والأرض قدم الله تعالى من لا يعتبر بمخلوقاته الدالة على ذاته وصفاته وشره وقدره وآياته. فقال تعالى وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ومدح عباده المؤمنين الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتذكرون في خلق السماوات والارض قائلين ربنا ما خلقت هذا باطلا اي ما خلقت هذا الخلق عبثا بل بالحق لتجزي الذين أساءوا بما أحملوا وتجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ثم نزهوه عن العبث وخلق الباطل فقالوا سبحانك أن تخلق شيئا باطلا فقنا عذاب النار أي من خلق الخلق بالحق والعدل. يبين ان ينبغي لأهل الإيمان أن يكون لهم عناية بهذه الآيات وتذكر في الحكمة حتى يستفيدوا من ذلك ما يجب لهم من خضوع عن الله والاستقامة على أمره والمحافظة على دينه والحذر مما نهى سبحانه وتعالى. فإن هذه السماوات وهذه الأرض وفيها من العجائب والمخلوقات المتنوعة كلها من الدلائل على قدرة العلم وأنه رب العالمين وأنه الخلاق العليم وأنه لا يعبد سبحانه وتعالى. إلا هذا قال في سورة من الألباب فمن يذكر الله صياما ويقول على نفسه ويتنصر في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا بعض من يقولون ربنا ما خلقت هذا بعض سبحانك فضل على الله. ومما الجهلة وكفر فقال كم من آية المستغفرين وكم من آية المستغفرون عليها هم أنهم أرغبون. يعني هناك آيات المستغفرات عن النجوم وراتب السيارة والثابتة آيات وعجائب وعبر ولكن ليس هناك من يعتمد ويتأمل فيعتمد خير فنحن قوتها من آية الخير وتعين من السيئات وتعين كثير من آيات كثيرة من عبارة وكل وتعين كلها تدل على كثرة بمعنى آيات كثيرات يمرون عليها وينظرون إليها ويشاهدونها بأعينهم ولكن لا يتأملون ولا يتدبرون ولا يتعقلون كأنهم ما رأوا شيئا. وهذا من غرض القلوب جهالتها وعدم رؤيتها بما ينبغي لها ان تريده. والمعنى الحث على الاقبال على تدبر هذه المخلوقات وان يوجهها بعين الاعتبار والاستفادة منها وان لم تفق ابدا ولا تدر ولكن خلقت لحكمه عظيمه ليعتبر بهؤلاء الالباب وليستفيدوا من عظمه الخالق سبحانه وانه لا يعبد ويعظم ويطاع امره ويدعى الناس. فلهذا قال ذلك والذين كفروا عما انذروا معرضين ليس لهم عنايه ولا تدبر ولا تعقل. الله يقول ان ولا تكفر كتاب انزلناه لحفظه ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ومن يتوقع من وما هي الوصله من الاهل لهم بايات متعدده كبيره لكن لا يتوكل منها ولا يتدبرونها ولا ينظرون فيما خلقت لاجله حتى يستفيدوا حتى ينتبهوا حتى تكون لا تكون هذه الايات مكتبه لخضوعه لله وتعظيمه له وذله بين يديه وسكنته له سبحانه وتعالى وادائه الحق قوتها ما سبحانه وتعالى. وقوله تعالى لقنا عذاب النار أي من خلق الخلق بالحق والعدل يا من هو منزه عن النقائص والعيب والعبث قنا من عذاب النار بحولك وقوتك وقيدنا لأعمال ترضى بها عنا ووفقنا لعمل صالح تأتينا به إلى جنات النعيم وتجيرنا به من عذاب عذابك الأليم. ثم قالوا ربنا انك من تدخل النار وقد اهليته اي اهلته واظهرت حجه لاهل الجنه وما للظالمين من انصار يوم القيامه لا مدير لهم منك ولا محيط لهم عما عرفت بهم ربنا انها سمعنا منادي ما يهديك الله يهديك اول من يهد من يهديك الى النار على رؤيه كامله يهديك الى النار على رؤيه ربنا انك من تدخل النار فقد اخذيت وجرحتك على رؤوس الاسباب بسبب كفره ومعاصيه وغلاءه. فينبغي للعاقل ان يحذر هذه الريحه وهذا الدنيا والقيامه وذلك بالاستقامه على اهل الله بالحذر من معاصيه والنزول عند حدوده حتى يكون من رفض الجنه ومن السعداء ومن يذكر الله له يوم القيامه الفضل العظيم والصفات الحميده والايات التي تدل على كمال استقامته وكمال خلوقه لله وعلى ذنب قيامه بحق الله. سبحانه وتعالى. فأهل الفضائل ليس الله ما يرى الفضائل ولا الفضائل وما يدل على سعادته ونجاته وينادى فإن فلان ابن فلان بخلاف أولئك الضالين الذين نادى عليهم بخير من الضوائح والضوائح. ولهذا في الحديث الصحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع بكل غادر ليوم القيامة من دسته عند مقعده يقال له هذه غادرة فلان بن فلان وقال ليوى ينظر إليه ويشاهد علامة على أن كان في الدنيا غادرا ناقضا العهود غير مستقيم على أرض الله. والعبود بانهم من اهل الجنه الذين بالجنة. لا يسأل الله جل وعلا أن يوفقهم ووعدهم من ذلك، الله يهديهم. وإنه لا يهدي النحاس ولم يهدي وعده جل وعلا ولا يهدي وعده سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا تستطيعوا ما تنبلع إلى عند ربه. فهم بالجنة يفرحون فيها وأرواحهم قد ترجع إلى قناديل معلقة في الأرض. حتى رد الله إلى أجدادها حين يبعثون. وفي برزخ تنعمون ويفرحون في الجنة حيث جاءوا وأرواحهم ترجع إلى قناديل معلقة في الأرض يكون فيها وكأن إليها. وهكذا أرواح المؤمنين تفرح في الجنة. والصائف يعلق في الشجرة الجنة ويأكل بثمارها حتى يردها الله إلى أجدادها إلى القيامة. المؤمنون عموما والشهداء خصوصا مؤمنين بالجنة في الأرض، والله سبحانه سوف يعطيهم ووعدهم به ويجزى لهم ما وعدهم سبحانه وتعالى. هو يقول الأشهاد كما تقول الساعة وتنشر الناس بأيدي جل وعلا، وإذا ينصرف الناس من ذلك المجمع العظيم إلى الجنة أو النار قد يكون الجنة وقد يكون الساعة. المؤمنون السعداء بوجه أخص ويدخلون إلى الجنة سبحانه. واهل كفر بالله والنفاق والضلال يفرحون الى النار والعياذ بالله. والله المعافي على خطا عظيم منهم من عفى عنه باعماله الصالحه والتوحيد والاخلاص، ومنهم من يساق الى النار باعماله السيئه التي مات ولم يكن منه ولا حتى يطهر حتى يلحق بسيئاته، ثم بعد هذا يفرح الى النار والعياذ بالله. فلما كان ذو الليل الآخر بعد فنظر إلى السماء فقال: إن ريحا السماوات والأرض وخلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الآيات ثم قام وتوفى واستنى ثم صلى إحدى عشرة ركعة ثم أذن بلال وصلى ركعتين ثم خرج وصلى بالناس الصبح وهكذا رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي إسحاق السمعاني عن أبي مريم ذات ثم رواه البخاري فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصر الليل أو قبله بقليل أو قبله بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قال عشر آيات فواتيه بسورة آل عمران ثم قام إلى جنة معلقة فتوضع منها فأحسن وضوءه ثم قام يصلي قال ابن عباس رضي الله عنهما فقمت فصنعت الى ما صنع ثم ذهبت وقمت الى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على راسي واخذ بجنبه باليمنى فقد فتنها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم اوتر ثم صلى حتى جاءه المؤذن فقام وصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج وصلى الصبح وهكذا اخرجه بقيه بقيه لما اعلم بقرب الامثال كله ورواه مسلم ايضا وابو داود وجوه الفقر عن مخرمه بن سليمان به بين الاخرى هذا في الثانيه في الاخر وفيه اقتراح هذه الايات ليس هذا من قام من النوم أن يقرأ هذه الآية من سورة التقصير وفي الأرض في آخره عشر آيات من قوله جل وعلا إن في خلق السماوات والأرض والنهار إلا آيات جبريل أنزلت إلى قوله سبحانه يا أيها الرسول الصابر ورابط واتق الله لعلكم تفلحون كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بقيا من النوم على أن يتزوجه ويقول لا يقرأ هذه الآيات حتى أثمنها عليه ولأن في هذه الآيات العبر والذكرى ما يجعل المؤمن يتدبر ويتعقل من فيها للإحسان والإحسان وما يرتكب إليه من القيام بالله والعناية بطاعته وعبادته والحذر من مشابهة أعدائه والاستقامة على ما أمر به ويصلي على ذلك. لا يكون العادة لا حسب الاتفاق المطالب.